زوجها توفي زوجها ولها منه ثنتين بنات. نعم. بعد زوجه توفي زوجها ولها منه اثنين بنات. وبعد الوفاة ودفنه مشت إلى بيت أبيها ولا تعرف شيء عن العدة. هل عليها هذا الشيء أو ماذا تفعل؟ ماذا وشلون؟ زوجها توفي زوجها. ليه؟ ولها منه ثنتين بنات. بعد الوفاة بعد ما دفنه مشت إلى بيت أبيها. ها؟ مشت إلى بيت أبيها. يعني خرجت من بيت الزوج. أيوة إلى بيت أهلها. إيه. لا تعرف شيء عن العدة. يجب أن ترجع إلى بيت أبيها إذا كانت العدة باقية. ترجع إلى بيت زوجها. الآن هو العدة باقية ولا لا؟ لا خلاص قد انتهت من زمان يعني فترة طويلة. عليها أن تتوب إلى الله. بس كذا. وكان الواجب عليها أن تبقى في بيت زوجها. نعم. لا ما تعرف شيء عن العدة كذا ولا تعرف شيء عن المهم على كل حال تتوب إلى الله والحمد لله ما في شيء غير هذا. الحمد لله. شكرا لك يا شيخ. شكرا لك.